لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. من فوائد الحديث: من جر ثوبه بطرا استحق عقاب الله تعالى. تطويل الثوب دون الكعبين حرام، وإزرة المؤمن إلى نصف الساقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. لا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب، ولا يقبل أعمالهم فيمدحهم بها. شيخ، أي الطاعن في السن. من فوائد الحديث: إثبات صفة الكلام لله تعالى. الزنا والكذب والكبر من الذنوب الكبيرة والموبقات العظيمة. إذا وقعت المعصية ممن انتفت عنه دواعيها كانت أكبر وأعظم، فالزنا عندما يقع من الشيخ الكبير الذي جاءه النذير كان دليلا على فساد طبعه وقلة دينه، وكذلك الكذب عندما يقع من الملك مع ما هو عليه من سلطان دل ذلك على خسته وقلة مروءته، والكبر إذا وقع من الفقير وهو لا يملك شيئا يدعوه للكبر كان ذلك دالا على استخفافه بأمر الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. من فوائد الحديث: من صفات الله سبحانه وتعالى العزة والكبرياء. من نازع الله في صفة من صفاته ألقاه في النار. حقيقة الكبر أنه تجرؤ على مقام الله، فمن تكبر على المتكبر جل جلاله كان حقا على الله أن يعذبه. من عرف عظمة الله استأصل الكبر من نفسه، لأن الإنسان إذا تراءت له قدرة الخالق وعظمة الباري علم أن الكبرياء لله وحده، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. مرجل رأسه، أي ممشطه. يتجلجل، أي يغوص وينزل. من فوائد الحديث: العجب مهلكة، ومن اتصف به ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة. المبالغة في الملبس والتأنق يدخل في نفس العبد الاختيال والعجب. إثبات عذاب القبر: جمهور أهل العلم على أن هذا الرجل هو قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. يذهب بنفسه، أي يرتفع ويتكبر. من فوائد الحديث: أشار الحديث إلى أن من تشبه بقوم حشر معهم لأنه يكون منهم، وهو معنى دلت عليه أحاديث أخر. رياض الصالحين، رياض الصالحين.